عندنا نحن بعض من المسلمين يقول لا اله الا الله ثم يرفع يديه مدد مدد يا سيدي، ويرفع يديه عند القبر يريد شفاء، يريد اولادا، يريد متاعا، يريد دنيا. ماذا تفيد هذه الكلمه؟ تسال يا اخي مشرك العرب قال انا مسلم، من يقول انه مشرك؟ انا لست مشرك. وش الفرق بينك وبينهم؟ ما هم المشركين يقفون بالقبور؟ ما هم المشركين يذبحون بالقبور؟ ما هم المشركين يدعونها من دون الله؟ بس انت مجرد قلت لا اله الا الله فقط. فهذه الكلمه لا تفيد صاحبها الا ان لا يقع في شرك، اما اذا وقع في شرك فقد جاء بناقض من نواقضها. نعم. الرابعه عشره تامل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. نعم صحيح. يعني عيسى نبي كريم، فيه كان يقول رد على النصارى الغلاة فيه. نصارى الآن عندنا شيء يقولون، يقول عيسى ابن الله، إذا أصابت مصيبة أو مرض أو بلاء فانطلق إلى عيسى يكشف ما بك كل شيء. فهو جاء عبد، ما دام عبد ما يخرج عن سيده إطلاقا. ومحمد صلى الله عليه وسلم الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم الآن في زمننا الذي تجد همهم مجرد كثرة الصلاة دون امتثال عمله، فتجد كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد، ثم تجده لا حريص على صلاة فجر ولا صلاة جماعة ولا تارك المحرمات ولا عامل بالواجبات، بس أهم شيء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أهم شيء هذا. هل هذه هي المقصود؟ لا، المقصود أن يعرف الناس أن محمد عبد، وما دام عبدا فليس بيده تصريف ولا تدبير ولا أمر ولا نهي. ولهذا ينكرون، لماذا تقول لا يطاف بالقبور؟ لماذا تقول لا يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويدعى؟ أنتم جفاف. الله محمد يقول أنا عبد، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنا عبد، ما قال أنا لي أمر ونهي وتدبير وتصريف، هذا من الجهل. نعم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. معرفة اختصاص عيسى، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام معرفة أنه مختص بهذه الكلمة، كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني بمعنى أنه ما خلق من أب. عيسى عليه الصلاة والسلام ما خلق من أب، وآدم لم يخلق من أب، لكن آدم بلا أب ولا أم، وعيسى بلا أب وله أم، واضح؟ وكل منهما فيه من الإعجاز العظيم أن الله قادر على كل شيء لأنه الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة عشرة معرفة كونه روحا منه، يعني معرفة كونه روحا منه لا أنه جزء من الرب، وإنما أضيفت الروح هنا وهي روح المخلوقة من باب التشريف له، فهو كلمة وروح منه، يعني اختص بهذه الصفة أنه كلمة وأنه روح بعلو منزلته عليه الصلاة والسلام. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. معرفة إيش؟ فضل الإيمان. نعم، فضل الإيمان بالجنة والنار، أنها حق والجنة حق والنار حق، لا شك لها فضل عظيم جدا. من أين فضله؟ ها؟ يعني هذا أثر لا يوجد فضل. لا، لأنها من الإيمان بالغيب، وما جعل الله صفات أهل الإيمان أن من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون، بل على أن هذا غيبية بحتة. أحد منا رأى الجنة، أحد رأى النار، ومع ذلك قال آمن بها وأنها حق لا تردد أبدا، والنار حق لا تردد فيها أبدا، فيدل على أن الواجب علينا إيش؟ أن نؤمن بالجنة والنار، وأن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. الثامنة عشرة معرفة قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، يعني إذا جاء بالتوحيد ولم يكن معه شرك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني لو كان عنده معاصي نظر سماع إلى غيره، ما دام ليس عنده شرك فإن الله يدخله الجنة. قلنا لكم سابقا دخول الجنة دخولان، دخول لأول وهلة أو دخول في النهاية والعاقبة. لكن وذكرنا قاعدة أن كل مؤمن في الجنة، هذا يجب أن نعلم وعندنا طمأنينة بهذا الشيء. لكن هل نكون من أهل الجنة من أول وهلة أو نكون من أهل الجنة في النهاية والعاقبة؟ نعم. التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، ما تكلمنا عن الميزان شيء. طيب، قضية الميزان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يزن عباده يوم القيامة، ومن أحداث يوم القيامة الوزن، ونضع الموازين القسطى ليوم القيامة فلا تظلموا نفسا شيئا. وقد جاء في قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وجاءنا الآن الميزان له كفتان، لأنه وضعت لا إله إلا في كفة والأراضين في كفة. وهذا الوزن يوم القيامة من أحكام يوم الآخرة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما الذي يوزن يوم القيامة. فقيل يوزن الرجل، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم في الدنيا فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا وزن للذاته. وساق ابن مسعود رضي الله عنهما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، فدل على أن الإنسان بذاته يوزن، والإنسان يرجح بمقدار الإيمان الذي في قلبه، فقد يثقل وقد يخف. الأمر الثاني، قيل إن الذي يوزن الأعمال الصالحة، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الكلمة توضع في الميزان فهي ثقيلة جدا. وهنا جاءت لا إله إلا الله في كفة والأراضين في كفة، أصبح الآن الوزن العمل، وهي لا إله إلا الله عمل. والأمر الثالث، قيل الذي يوزن هي الصحف والسجلات، وجاءنا حديث البطاقة الذي يأتي يوم القيامة له 99 سجلا مد البصر من المعاصي، ثم تكون نتيجة توضع لا إله إلا في كفة فترجح لا إله إلا الله، مما يدل على أن السجلات لا إله في بطاقة كتبت فرجحت بها. والصحيح أنه لا مانع أن يكون الثلاثة كلها، لا مانع أن يوزن كل هذه الأمور الثلاثة يوم القيامة. قال العلماء: والحكمة الميزان حسي وله كفتان، ليس معنويا، لأنه كان معنويا ما وضع الإنسان فيه ولا وضعت السجلات فيه أصلا. قال العلماء: والحكمة من وزن يوم القيامة إظهار عدل الله تعالى، لأن لا يعتقد الإنسان أنه إيش قد ظلم أو بخس شيء من حقه، وهذا من رحمة الله تعالى. ولهذا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. جاءت: فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يوم القيامة في ذلك الميزان فلا يظلم أحد عند الله تعالى. نعم. العشرون، معرفة ذكر الوجه. الوجه من أين أخذنا الوجه؟ يبتغي بها إيش؟ وجه الله. بعض العلماء يقول إن هذه العبارة يستدل بها على إثبات الوجه لله تعالى، وقالوا إن النصوص التي وردت في الوجه صريحة، فيها صريح وفيها مطلق. الصريح عندنا ها وش مثاله في الوجه؟ ها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، غيره الذي ضرب الغلام فقال له لا تضرب فإن الله خلقه على صورة الرحمن. قال والصورة يعني مقصودا بها له وجه وله سمع وله بصر وله يد وله قدم، هذا نثبتها للدلالة عليه، والوجه نثبته لربنا ونقول له وجه يليق بجلاله وعظمته، وجه ليس كمثله شيء، وهذا الوجه فيه سمع وفيه بصر وهو متعلق به صفة الكلام، لكن التفاصيل ليس لنا حقا نتكلم فيها. يعني بمعنى ما نثبت لسان لأنه لم يرد نص عندنا إطلاقا، ويجب علينا أن نمسك يعني مدارنا النصوص الشرعية فقط، فهي التي نثبت بها هذه الصفات لربنا سبحانه وتعالى. لكن يقال معرفة يعني الوجه ما يجب تغادر يعني ما يقصد به وجه الله تعالى، فأنت إنما نطعمكم لوجه الله. ثم قال اللهم إن كنت عملت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك، يعني أنه قصد بها الرب سبحانه وتعالى عمله خالصا لوجه الله، فكل عمل منبعه الإخلاص يرتفع به صاحبه ويعظم الله له أجرا به. نعم انتهت، نشرح لكم 10 دقائق بس. ها يا شباب نشرح 10 دقائق ولا ها؟ بعض الشباب يقولون ابدأ وبعضهم يقول لا. صلى الله عليه وسلم. من حقق التوحيد ولا يوجد عنده كبائر يدخل الجنة من أول وهلة. نعم. هل يحتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في الدخول الجنة، لأن لا يدخل أحد الجنة قبله حتى يأذن له بس. أما لأنه ما يدخل النار أصلا، لأن الله قد قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، هذا من رحمة الله. سيأتي الكلام عليه. الشرك الأصغر قلت لكم إنه أكبر من كبائر الذنوب عند جمع من السلف، حتى قال إنه أكبر من الزنا، ليقل والنبي وحياته بالأمانة هذا أكبر من الزنا. وإن كان الناس يستبشعون الزنا ما يستبشعون الشرك، دليل على تساهل الناس في إيش؟ في الشرك. واللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف هذا حديث في الصحيح أظنه في مسلم وفي البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضع إصبعه على أذنه وعينه فقال إن ربكم سميع بصير، هذا الحديث الصحيح. أجيب على بعض الأسئلة، يصير الدرس القادم طويل جدا. ها لو كل سهلة لو كان لا نبدأ لو شوي بس خلوني أجيب في اقرأ الباب لو الآن كده بس سريع. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه آية واحدة. طيب معنا عندنا الآن في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد يكون بأمور متعددة. التحقيق الأول متعلق بذات الإنسان، يكون بالعلم، فلا يمكن الإنسان يقول أنا موحد دون أن يعلم ما دلول التوحيد وما يتعلق به من المعاني. يكون الأمر الثاني بالاعتقاد، يعني بمعنى أنا علمت وعرفت لكني ما عملت، تستفيد منه ولا ما تستفيد؟ ما يستفيد إطلاقا، لابد من أن يعتقده. فإذا عرفت هذا التوحيد لابد أن يكون نابعا من قلبي. الأمر الثالث يكون بأي شيء بالانقياد له، يعني الانقياد لما دل عليه التوحيد. الآن بعض الناس يقول لا إله إلا الله، لو جاء شيء قال والنبي وحياتك، وين منقاد للتوحيد؟ هل هذا حقق التوحيد؟ ما حققه ولا انقاده. أو يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يدعو غير الله من الذبح وغيره، نقول هذا ما حقق ولا يمكن عنده ما يكون عنده انقياد لهذا التوحيد. ولهذا وجب أن يكون الإنسان عاملا بهذه الكلمة. قال بعض أهل العلم إن من تحقيق التوحيد أن يترك الإنسان الشرك صغيرة وكبيرة، ومن تحقيق التوحيد كذلك أن يترك الإنسان البدع بجميع أنواعها، ومن تحقيق التوحيد أن يترك الإنسان المعاصي بجميع أنواعها. فالذين يدخلون الآن الجنة بغير حساب ولا عذاب عندهم العلم والاعتقاد والانقياد، وعندهم كذلك ترك الشرك صغيرة وكبيرة، وليس عندهم من البدع شيء، وليس عندهم من المعاصي. وبهذا يسمى هؤلاء قد حققوا التوحيد. ولهذا يجب على المسلم أن يحقق التوحيد علّه أن يكون من هؤلاء القوم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا التحقيق للتوحيد جاء سيذكره المؤلف رحمه الله في الحديث، وما جاء في فضل الذين هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من باب التنبيه اللطيف جدا هنا قيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع للـ70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يشفع للـ70,000. ما قلنا أن الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم 3 مشهورة، مشهورة 3: شفاعته في الموقف العظيم ليفصل بين الخلائق، الثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب هو في غمرات النار فيشفع له فيرفع في أعلى النار، وتكون النار إلى أخمص قدميه فقط، وفي بعضها في ضحضاح يعني متغطيها لأصابع القدمين، يغلي دماغه من النار. هذا أهون أهل النار عقوبة، هذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيفه. وقالوا ومنها الشفاعة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عندنا هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه آية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية وصف الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصفات عظيمة، وصف بأنه أمة، ووصف بأنه قانت، ووصف بأنه حنيف، ووصف بأنه لم يكن من المشركين. وما وصف هذا الوصف إلا لامتثاله لأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسمى بسيد الحنفاء، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في السماء 7، ورآه النبي مسندا ظهره للبيت المعمور، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره للبيت المعمور، يعني دل على أنه كان في الجنة. وكأنه قال للناس: من سار على طريق إبراهيم سيجتمع معه في الجنة. وهذا يعتبر من فضل الله تعالى. هذه الصفات التي ذكرت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: أول صفة أنه أمة، والأمة يقصد بها في هذا اللفظ أنه قدوة، وأنه إمام ومعلم. إذا قلنا فلان أمة، العالم فلان هذا أمة، فلفظة الأمة وردت في اللغة بمعاني متعددة، لكن المعنى الذي نحن مرتبط به الآية جاءت وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هل مقصد بها القدوة؟ لا، هذه لها معنى آخر. وهي قوله تعالى وذكر بعد أمة، هل معناها نفسه؟ لا، يختلف كل آية لفظ في سياقه يدل على معنى، لكن المعنى الذي عندنا نحن هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما للناس وقدوة لهم. ولهذا قيل إن قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره الأمة هو الذي يعلم الناس الخير، ويعتبر المؤمن قدوة في زمانه. ولهذا نقول دائما الإخوة يعني أهل الذين عليهم مظهر الصلاح والاستقامة يجب عليكم أن تكونوا أمة. يعني كمثال بسيط، ما يصلح له لحية يفحر، صح ولا لا؟ ويصلح يقول واحد عليه قدوة ظاهره الصلاح ثم ينظر إلى النساء، يعني قدوة ولا ما هو قدوة؟ قدوة. أو تجد سباب شتام متبذل، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس يقول إن المؤمن قدوة في زمانه. ليه؟ لأنه يقتدي به إيش؟ الناس ويتأثرون به، فقد يقتدي به الكفار وقد يقتدي به أهم المسلمين على وجه المهم العموم. قال العلماء سبب كون ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة، قالوا لأنه كمل مقامي الصبر واليقين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كمل مقامي الصبر واليقين، وجاء في قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين أصبح قدوة للناس. في قوله تعالى قانتا، هنا جاءت قانتا لله، قانت في اللغة دوام الطاعة. قال والمصلي إذا أطال في صلاته سمي قانت، أمن هو قانت آناء الليل وأطراف النهار. ومن معاني القانت طول القيام وطول السجود وطول الركوع، ويقصد به الخاشع المتذلل لله سبحانه وتعالى. وجاءت في آية الآية ذكرناها أصبحت الآن هاتين الصفتين يتحقق بهما العبودية، أمة وقانت. فأصبح أمة قدوة وقانت يعني ممتثل. ويأتي قضية أنه داعية إلى إيش؟ إلى ما عنده. فإبراهيم ألم يأتنا، ألم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان أمة قانتا للناس وأمرنا بالاقتداء به لأنه حريص على نشر التوحيد وإيصاله للناس، ويجب على الناس أن يسيروا على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يستدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلافه، أمرنا بالاقتداء بإبراهيم. ويجب أن نعلم قاعدة أن التوحيد لا يحدث فيه نسخ، فعقيدة الأنبياء كلهم واحدة. الأنبياء دعوا إلى التوحيد، الأنبياء دعوا إلى الإيمان بالآخرة، الأنبياء دعوا إلى الإيمان بالقضاء والقدر، هذا ما في فرق بين نبي ونبي، ولهذا كانوا سواسية في ذلك. الآن عندنا تصبح قانتا لله، تضمنت الآن عندنا العلم والعمل، وتضمنت الاستقامة والدعوة تضمنا. جاءت حنيفا، الحنيف في اللغة هو المائل، ويقال أحنف القدمين إيش؟ مائلة. لكن إبراهيم حنيفا عن أي شيء؟ عن الشرك فقط، يعني طريق الشرك مال عنه إبراهيم وما إطلاقا تأثر بأهله. ولهذا جاءت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني بمعنى أن يتوجه الإنسان إلى هذه الكلمة وإلى هذا كلمة التوحيد وإلى نبذ الشرك. جاءت قال تعالى وما كان من المشركين، أي أن إبراهيم خالصا من شوائب الشرك كلها، فيتزكي من الله تعالى، لا عنده شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا معاصي ولا ضلال ولا انحراف. قال العلماء هذه الآية فيها رد على قريش، فإن قريش تفتخر بأنها على دين إبراهيم، وجاءت ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ها وما كان من المشركين. سبحان الله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام تدعي اليهود أنه تبع له وتدعي النصارى أنه تبع، معنى قبل كيف يكون هو تبع لليهودية والنصرانية، ويدعي المشركون أنه هم تبع له، ولكن الله أبطل هذه المذاهب كلها. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فأبطل ما قالته قريش في ذلك. في قوله كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة، يعني قدوة، إبراهيم لم يكن أتباعه كثير عليه الصلاة والسلام، واستنبط بعض أهل العلم أنه يجب علينا ألا نستوحش من قلة السالكين للطريق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد؟ يعجب الإنسان والله يتعجب كيف نبي يحرص على دعوة الناس وهدايتهم ونصحهم وتوجيههم ولا يقبل أحد منها أبدا، سبحان الله. ويأتي النبي ومعه الواحد، والنبي معه اثنين، والنبي معه الرهب، يعني هل من تقصير في دعوة ونصحنا؟ وأعظم دليل عليه قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ما هو دعا الناس 950 عاما ومع ذلك قال الله إيش؟ وما آمن معه إلا قليل. ذكرت بعض كتب السير أن حصيلة نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة، 20 رجال و20 امرأة. الآن تأتي شخص ليه ما تدعو؟ قال يا أخي ما فيهم خير، هذا مشيت مثل نوح 950 سنة مشى ومع ذلك الله يقول وما آمن معه إلا قليل وأخبر إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. ونوح عاش هذا الدهر الطويل. الآن تجد بعض الناس مصيبتنا جارك ما يصلي، زميلك ما هو حريص على الطاعة، على مثلا تدخين أو إسبال أو غنى، تأتي طيب ليه ما تنصح؟ جالس معه 10 سنوات معقول ما يهتدي؟ والله نصحت ذاك الموقف والله ولا عاد أكلمه ولا أجيه إطلاقا. نوح ما كان منهجه عليه الصلاة والسلام، كلما دعوتهم ها جعلوا أصابعهم في آذانهم ما يريدون يسمعون أبدا، واستغشوا ثيابهم يغطون وجوههم ما يبغون يشوفونها أصلا، مثل ما يقول يا أخي فارق وش تبغى أنت الحين؟ شغلت منه. ومع ذلك مستمر مستمر مستمر، ودعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا ما تركهم أبدا، ومع ذلك ما يأس، حتى قال له الله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، يعني لا يضيق صدرك، خلاص انتهى الإشكال. وهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصبح قدوة للأمة إلى قيام الساعة من زمنه، والأنبياء كلهم يؤمرون أن يسيروا على منهاجه عليه الصلاة والسلام. وأثنى الله تعالى عليهم، وما كان المشركين، أثنى الله على أوليائه والذين هم بربهم لا يشركون، دل على أنهم لا يقعون في الشرك إطلاقا لا صغيره ولا كبيره. سيأتي يعني كلام على هذه الآية بشيء من التفصيل. يقول لنا هنا مسألة، أليس ذكر الله لإبراهيم باسمه أثنى الله عليه وإلا لا؟ وسبحان الله، ترى حين يذكر الله الرجل باسمه ترى دليل على عظم منزلته عند الله تعالى. ولهذا ذكر الله أبي، جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي على محمد أن يقرأ على أبي كلام من الله تعالى، أمر الله رسوله أن يقرأ على أبي سورة لم يكن الذين كفروا. فقال أبي: آه الله سمعني يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي فرحا كأنه يقول: من أنا وما منزلتي حتى يسميني الله باسمه، باسمي أنا؟ هذا يدل على إيش؟ عظيم المنزلة. ومثله عائشة خديجة لما سلم الرب عليها، جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، هذه خديجة، هذه خديجة أتتك بإناء فيه أذن، فأقرئها من ربها السلام. دل على أن الله ما نسيها، وأن الله أنزلها منزلتها، وأن الله رفع ذكرها في الغابرين وفي الآخرين، مع أنها امرأة، وإن كانت رب السماوات والأرض الذي بيده مقاليد الأمور كلها يسلم عليها. فما قالت؟ قالت: هو السلام ومنه السلام. فرحة وعلى جبريل السلام عليك يا رسول الله السلام. فما نسيت، سلمت، ردت السلام إلى ربها: هو السلام ومنه السلام. وسلمت على جبريل لأنه ناقل الخبر، وعلى محمد الذي بلغها رضي الله عنها وأرضاها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر باسمه: إن إبراهيم. فما الذي يكون مقصود منه؟ يستفاد منه أن الله يحب هذا الرجل بعينه، فمحبة الله للذي أثنى عليه خيرا. والعكس، إذا ذكر الله شخصا باسمه ذاما: تبت يدا أبي لهب وتب، فدليل على أن الله يحبه، أو أن الله لا يحبه أصلا. ولهذا محبة الملائكة وإبراهيم، هذا يجب علينا أن نحب من أحبه الله ونكره من يبغضه الله. الأمر الثاني فائدة، أن نتبع هؤلاء الذين أثني عليهم بصفاتهم. لماذا أثنى الله عليهم؟ لعلو منازلهم ولوجود في الصفات خاصة بهم. فما دامت وجدت هذه الصفات فلنسر على طريقهم لعلنا أن نجتمع بهم. ولهذا وجب علينا أن نبحث عن من أثنى الله عليهم وأعلى الله لهم المنازل، لنسير بذلك الطريق. طيب، نقف على هذا وإن شاء الله يأتي مزيد تفصيل. نقف على هذا، بس أسئلة كثيرة جدا. مشكلة إذا ما ذكرنا الطلاق هذا. يقول: أنت الصلاة إذا نوى الإنسان قطعها انقطعت. وطيب، وإذا نويت الطلاق ليه ما يصير الطلاق؟ جاهز الأمير على الطلاق ولا ما هذا؟ نقول: لا تنوي طلاق ولا تفكر فيه، اترك بس عن هذا. لا، هذا لأنه لا يحسب أصلا. هذا الطلاق عندنا ما يحسب على العبد إلا بلسانه، هذا اللي يعتبر. أما قطع الصلاة ونية تركها يحتسب بغيره. وأن نصلي ونسلم على النبي محمد.